بينقذ الأمة كلها، الشرق الأوسط كله. بينقذ إيه؟ بينقذ الشرق الأوسط كله من مجاعة محققة. فلو طلب منه أن يخرجه يبقى كده خد الأجر، وهو لا يريد الأجر إلا من الله. الله، شفت الفرق؟ فرق كبير إن أروح لصاحبي وأقول له أخدمني الخدمة الفلانية من غير ما يكون في حاجة بقى، وبين إن هو يجي يطلب مني طلب فبناء على الطلب اللي أنا هديهوله ده أقول له طب وقصادها اديني الخدمة ديت. وضحت المسألة؟ فيوسف عليه السلام لا يريد إلا وجه الله. قارن بقى بين اللي عمله يوسف عليه السلام وعيش معايا القصة. أنا بحاول بس إيه يعني ألقلك القصة على أرض الواقع، أقول لك يوسف عليه السلام وإحنا بنعمل إيه دلوقتي. قارن بين يوسف عليه السلام وبين موظف عنده اقتراح أو اختراع للشركة هيزود نسبة الإنتاج عندها، وراح قال لهم نص الفكرة ومش عايز يقول لهم النص الثانية أو النص الثاني، فلما سألوه قال لهم على قد فلوسهم، مش هقول لهم خسارة فيهم، صح كده؟ أو موظف بيشتغل بكفاءة بنص كفاءته، ليه؟ أصل المرتب بتاعي 400 جنيه وأنا اللي أنا هقدمه ده يساوي 1000 جنيه. ما دمت رضيت أخوي وحبيبي بال 400 جنيه يبقى لازم تأدي العمل المطلوب منك على أكمل وجه، وإلا هيكون مالك فيه شبهة. خد بالك أخوي حبيبي، ده نصيحة من أخوك الصغير، ما دمت وافقت من البداية على المرتب ده اديهم حقهم، ولو قدرت وزيادة اعملوا زيادة، إنما ما تدومش أقل من حقهم. ما تروحش تمضي الساعة 8 وتمشي الساعة 9، ما تروحش الساعة 10 تمضي وتدي اللي بيقعد على الدفاتر مبلغ علشان يمضي لك كل يوم، وتروح تزوج وتشتغل على تاكسي ولا تشتغل في أي شغلانة تانية، لأن كده معنى كده إن أنت ممكن تاكل مال حرام. وده يعني ومش زي ما الناس فاهمة إن يقول لك مال الحكومة حلال. لا، مال الحكومة مش ما هواش نهيبة يا جماعة. مش معناه ان انا شغال في مصنع او في شركه ان انا اروح اضحك على الحكومه وامضي الساعه 9 وامشي وما اديش العمل. تقول لي طب ما انا ساعات بقعد على المكتب ما بعملش حاجه. اقعد ما تعملش حاجه. الحكومه لما مضت معاك العقد، مضت معاك العقد اشترت منك وقتك مش شغلك بس، وقتك. قالت لك انا بستقطع منك وقتك من 8 الصبح ل 2 الظهرين، ده وقت ملكي انا. اشتغل او ما تشتغلش، عرضت عليك شغل اشتغل، ما فيش شغل اقعد، بس انا مشتري منك وقتك ده. وخد بالك أخويا حبيبي، ربنا يرزقنا إياكم يا رب الحلال يا رب العالمين. طب سؤال تاني وسؤال مهم، مش مهم بس، وسؤال مفاجأة قد يكون بعض الناس لأول مرة يسمعوا السؤال ده في حياتهم. هو الملك يعني وقال الملك إني أرى 7 بقرات، وبعدين يعني سموه إيه الملك، مع إن يوسف عليه السلام كان عايش في عهد الفراعنة، صح كده؟ كان عايش في العهد بتاع ايه؟ بتاع الفراعنه. طب الفراعنه كان اي حاكم بيحكم مصر، خد بالك وركز معايا يا اخويا وحبيبي، وركز معايا اختي الفاضله، كان اي حاكم بيحكم مصر كان بيطلقوا عليه اسم ايه؟ فرعون، صح؟ امال اشمعنى دوت اطلقوا عليه كلمه ملك وما اطلقوش عليه كلمه فرعون؟ السؤال ده اكيد خطر على بال ناس كتيره منكم، صح ولا لا؟ اه صحيح. ما دام يوسف عليه السلام كان عايش في عهد الفراعنه قدماء المصريين، ليه ما كانش الحاكم اللي هو الوليد بن ريان إيه؟ ليه ما كانش مكتوب، ليه ما كانش اسمه فرعون او اللقب بتاع فرعون؟ ليه كان اسمه اللقب بتاع الملك؟ قال لك ان الموضوع ده فضل لغز فترات طويله جدا، لحد ما تمر الايام ويكتشف حجر رشيد. لما فكوا الرموز بتاعه حجر رشيد اكتشفوا ان مصر حكمها القدماء المصريين فتره كبيره جدا من الزمان، فيما عدا فتره كانت في النص دي كانت ساقطه من حكم القدماء المصريين. مين اللي حكمهم فيها؟ الهكسوس. الهكسوس دولت اللي هم العمالقة اللي هم كنعانيين اللي هم من العرب. خد بالك الفترة ديت هي دي الفترة اللي كان موجود فيها يوسف عليه السلام في مصر. فكانوا بيطلقوا على كل من يحكم مصر كانوا بيسموه ايه؟ الملك. أما ما قبل ذلك كان فرعون، وما بعد ذلك كان فرعون. الفترة فقط اللي حكم فيها الهكسوس هي دي الفترة اللي كان يطلق فيها على حاكم مصر الملك، وهي دي الفترة اللي كان فيها يوسف عليه السلام. الهكسوس دولت أو الناس دي حكموا مصر من سنة 1900 لسنة 1525 قبل الميلاد، وكان الهكسوس دولت ملوك رعاة ولم يكونوا فراعنة، فكانوا يستخدمون كلمة ملك. مين اللي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة دي؟ ومين اللي عرفوا إن اللي كان بيحكم مصر ملك وليس فرعون؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وضح المعلومة الغريبة دي، معلومة جديدة طبعا ومعلومة غريبة جدا. أخويا وحبيبي،